إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلقرب رمضان وما هي إلا ليالي وأيام، ونكون من أهله بإذن الله، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المفضال، فناسب أن تكرس مثل هذه الأوقات فيما يمكن أن يستفيده المسلمون والمسلمات. وإن مما أحب أن أستغل به هذا المقام أني أخصص الكلام حول أهم الأخطاء التي يقع فيها الناس في رمضان، التنبيه على أخطاء الصائمين والقائمين. وإن من تأمل إلى حياة المسلمين وخاصة في رمضان يجدهم يقعون في كثير من الهنات والزلات والأخطاء، فناسب أن أنبه على هذه الأخطاء. وإن من خلال هذا الخطأ، بل وكل خطأ، التنبيه عليه من المقامات المهمة التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن بالتنبيه على الخطأ يكون منه التحذير والترك والاجتناب، لأن الأصل أن الإنسان ما يفعل شيئا إلا ويراه صوابا ويراه سدادا، حتى يأتي من ينبهه على أن الذي تقوم به من الخطأ الفادح فيتنبه ويجتنب. مثاله ما رآه حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجلا يصلي صلاة قد أخطأ فيها، فقاله حذيفة بعدما استدعى الرجل: يا هذا، منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال له الرجل: لي كذا وكذا، أي من السنوات أصليها. فقال له حذيفة: لو مت على هذه الحال مت على غير الفطرة، مت على غير الفطرة، أي لكان أمرك أسوأ وأشد وأنكى أن تقابل الله بصلاة باطلة. فالله عز وجل يسر لهذا المخطئ في صلاته حذيفة أن علمه وأرشده. فلهذا يا عبد الله، إذا وجدت أن أحدا ما قد نبهك على خطأ وقعت فيه فاحمد الله، لأن هذا يجعلك تقف، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الفائدة الثانية من التنبيه على الأخطاء أن من خلالها يكون تصحيح المسار، لأن الإنسان إذا علم وعرف الخطأ الذي وقع فيه جره ذلك إلى أن يعدل، إلى أن يصحح، إلى الأصح، وإلى الطريق الأقوم والأمثل. ومن هنا كانت من عبارات سلفنا الصالح قول من قال: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. رحم الله امرأ، ليس في ذلك امتعاض ولا تذمر إذا جاءك أحد ما وقال لك أخطأت في كذا أو في كذا، بل هذا يستحق منك أن تشكره حتى تصحح. رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. الفائدة الثالثة أن من التنبيه على الأخطاء يكون أولا الاجتناب، يكون ثانيا تصحيح المسار، ثالثا يجعل هذا عندنا هاجس بأننا نعرض أعمالنا الشرعية على الشرع. فما يدريك يا عبد الله أن ما تقوم به من أعمال من طاعات من عبادات أنها رشاد، قد تكون خطأ. فكان ينبغي على كل واحد منا أنه يعرض أعماله على الدين وعلى الشريعة حتى تكون على بصيرة من أمرك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا صلى، فلما صلى دخل وأراد أن يجلس، فقاله نبينا صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى، أعاد، ثم رجع، فقاله نبينا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى وعاد، فقاله نبينا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. علم الرجل أن وقع في خطأ. إذا ما المناص؟ ما هناك منجا من هذه الأخطاء الشرعية إلا لأن تعود إلى الشرع. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذه، فعلمني. علمني التواضع والخضوع إلى سلطان العلم، لأن بها يا عبد الله تكون على بصيرة من أمرك. فالشاهد إخواني في الله أن في مثل هذه الدروس سيكون البيان لأهم الأخطاء التي يقع فيها الناس في أيام رمضان. وطبعا أخطاء الناس في رمضان كثيرة وكثيرة جدا، هذا إذا جئنا إلى التفاصيل، مثل أن نقول أخطاء الناس في الفطور أو في الإفطار، أو أخطاء الناس في السحور، أو أخطاء الناس في صفات القبول، أو أخطاء الناس في كذا وكذا، سيطول بنا المقام جدا. لكن سأختصر المقامات في خلال هذه الأيام تحت قواعد كلية. قواعد كلية عبارة عن خطأ عام، ثم من خلال هذا الخطأ العام نجد فيه وتحته الكثير من الأخطاء التي تتراكم حوله. الخطأ الأول الذي نراه من أحوال الناس في باب الصيام والقيام وقراءة القرآن في رمضان ظاهرة الفتور. ظاهرة الفتور، وهي الظاهرة التي تنتشر في كل عام، في كل عام، ويبتلى بها الإنسان، يكون في أوائل رمضان في الدرجة العليا، ثم لا زال به الهبوط والنزول حتى يصل إلى باب الفتور فيكسل. وهذه الظاهرة من كان متابعا معنا قد كرسنا لها دروس الظهر، إذ سلطنا الأضواء على هذه الظاهرة وتباحثنا حول أهم الأسباب التي إن اعتصم بها الإنسان كان ذلك من أعظم الدواعي على الاستمرار في أيام رمضان. ولازلنا في هذه الدروس، فمن أراد المزيد فليعود وليرجع إليها. الشاهد أن من الأخطاء العامة الفتور عن العبادة والطاعة. الخطأ الثاني من أخطاء الناس في رمضان ما يكون من العزوف عن العلم الشرعي، العزوف عن التعلم لأحكام رمضان من أحكام الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. ودين الله سبحانه وتعالى إنما قوامه على العلم. العبادات لا تقوم إلا بالعلم، والعلم سابق للعمل، سابق للعمل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل، تعلم، تعلم يا عبد الله. وقد ذكر بعض الصالحين كما أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم، ومنه رمضان. للأسف أن الواحد منا تمر عليه السنوات الطوال وهو يصوم رمضان ويقوم الليل ويصلي التراويح ويقرأ القرآن، لكنه ما تعلم من أحكامها شيئا، فما يدريك يا عبد الله أنك وقعت في كثير من الأخطاء، شعرت بهذا أو لم تشعر. ولنا عبرة، لنا عبرة بفتاوى العلماء، من راجع إلى فتاوى العلماء كيف أنهم تعرض عليهم أسئلة لأناس صاموا رمضان ودخلوا في أحوال وأقوال كانت مخلة بصيامهم، ما شعروا بها إلا بعد فترة. يا شيخ أنا في رمضان السابق فعلت كذا وكذا، يأتيه الجواب كالصاعقة: صومك باطل، عليك القضاء. هذا وقع له ولا ما يقع؟ يقع. هذا من أين جاءهم هذا الداخل؟ جاءهم التكاسل عن العلم. لو أنهم جلسوا وتفطنوا لأحكام الصيام والقيام وغير ذلك لكفاهم الله شر هذه الأخطاء. وهنا ناسب أني أعرج على أشياء أخطاء يقع فيها الناس وما أوقعهم في ذلكم إلا الجهل، إلا الجهل. من ذلك مثلا ما يقوم به بعض الناس من مسألة عدم معرفة علامات البلوغ، عدم معرفة علامات البلوغ. طبعا الصبي صبي، ليس عليه رمضان أي كحتم واجب، وإنما يستحب لولي أن يعوده، لكن إذا بلغ الصبي وجب عليه. فهنا كان ينبغي على أولياء الأمور أن يعرفوا ما هو علامات البلوغ. والذي أحب أن أشير إليه في مسألة بلوغ الفتيات، فالبنت إذا جاءت لها الدورة فإنها تكون من أهل الصيام وجوبا بغض النظر عن وزنها، حجمها، طولها، سنها، بغض النظر. لأنه يوجد من الأمهات من لربما تحملهم الرحمة والرأفة على حد زعمها، أن البنت لربما جاءتها الدورة وهذا العام وجب عليها الصيام، لكنها تبعدها عن الصوم بحجة أنك لا زلت السن صغير أو أنت نحيفة ما تستطيعين. لا، ما هناك عذر. فعلامات البلوغ إذا ظهرت ولو واحدة من هذه العلامات في الإناث أو في الذكور فإن الحكم يكون واجبا. كذلك من الأخطاء الذي يجدها يفعلها بعض الناس من الأخطاء عدم التفريق بين كبير السن، بين كبير السن. إذا أفطر هل فطره لأجل الخرف لخرفه أم فطره لأجل ضعفه؟ وهذا كذلك باب ما يفرق به كثير ممن أحباهم الله بكبار السن، وإنما يقول هذا كبير في السن إذن أفطر عليه فدية. لا، ينبغي التفريق. فإن كبير السن رجلا عجوز أو شيبة إذا أفطر في رمضان ينبغي النظر إلى سبب الفطر، إن كان لضعف السن، لضعف لتقادم العمر وما استطاعوا على الصيام عليهم على كل يوم مسكين. وأما إن كان فطرهم للخرف وهو زوال العقل فهؤلاء ما يلزمون بشيء، هؤلاء هم أصحاب الإسقاط، يسقط عنهم الصوم والقضاء والفدية والأداء، ما يطالبون بشيء. هذا من يتفطن له؟ من آتاه الله علما. من مسائل العلم المتعلقة برمضان ما يتعلق بصفات من الذي يجب أن يصوم، والذي عليه كلمة العلماء أن الصوم صوم رمضان يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سليم من الموانع. هذه تحفظ حتى تعلم من الذي يجب عليه ومن ذا لا يجب. وهكذا التعرف على أصحاب الأعذار، وهذه مسائل طويلة، من أصحاب الأعذار المرض أشكال وألوان، مرض خفيف، مرض متوسط، مرض كبير، مرض يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه. هذه أحوال ينبغي لمن كان عنده مرضى أو كان هو مريض يتفقه لأحكام المرض. وهكذا قل في أحكام السفر، يا من يعترضه السفر كثيرا في رمضان، هناك أحكام للسفر، هل السفر رخصة؟ هل الفطر في رمضان حال المسافر رخصة أم عزيمة؟ يصوم أو لا يصوم؟ متى يستحب ومتى يكره ومتى يحرم عليه الصوم؟ نعم هناك مسائل، فلا ينطلق الإنسان سفرا في رمضان وهو يجهل أحكام السفر والمسافرين في مثل هذه الأيام. وهكذا قل ما يتعلق بمفطرات الصوم، هناك مفطرات، والعلماء أرجع مفطرات الصوم إلى أمرين اثنين، منها ما هو امتلاء يدخل، ومنها ما هو إفراغ يخرج. وتدخل في ذلك مسائل، من مسائل الحجامة، من مسائل كذلكم العادة، وهكذا مسائل النفاس ومسائل القي، صور وأشكال من المفطرات. ثم تجد أن من الناس من يقع في شيء في من المفطرات ولا يرى أنه قد أفطر، أو من جهلهم يدخلون على أنفسهم مفطرات وما أنزل الله عليها من سلطان. وهكذا من أحكام رمضان التي يجهلها كثير من الصائمين ما يتعلق بالأحكام الشرعية الطبية، وذلك مثل مسائل الإبر أشكال وألوان، ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر، المغذيات هي كذلك على هذا المنوال، ما يتعلق بموضوع القطرات، قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف والفم، وهكذا مسائل البخاخ، وقس على ذلكم. هذه مسائل تجد أن من الناس من لربما هو من أهل هذه المسالك العلمية ومع ذلك ما اكترث بها ويدخل في رمضان وهو على عماية تامة. فالحاصل إخواني في الله، والنماذج في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، يجهلها الناس بل يتجاهلونها مع مرور السنوات عليهم. هذا فيما يتعلق بالصيام، كذلك ما يتعلق في القيام، حتى في قيام رمضان تقع منهم أخطاء، أخطاؤهم إنما أتتهم من باب الجهل. مثال بسيط أو مثال يسير أضرب به في باب القيام، يأتي الإمام في صلاة التراويح يصلي بالناس، فإذا قرأ الفاتحة دخل في السورة، تجد أن من الناس من هم جلوس، ذاك في السارية وذاك في الزاوية وذاك في الخلف، وبعضهم خلف الإمام بالضبط. ما الذي ينتظر؟ هو سيصلي، لكن ما الذي ينتظر؟ ينتظر أن يركع الإمام فقط حتى تحسب له ركعة، فما يريد أن يقوم تكاسلا، تقاعسا، استخفافا، فيبقى جالس إلى أن يقول الإمام الله أكبر، فتسمع الدفة من هنا، وذاك من الضاحي، وذاك من خلف الباب، ويتكادون عل وعسى أنهم يدركوا الركوع، فإذا أدركوا حسبوها ركعة، ثم أدركوا ركعة ثانية وخلاص صلينا مع الإمام بالركعتين. هذه المسألة سئل عنها شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا التصرف ليس بصواب، ثم قال وإني لأتوقف في صحة هذه الركعة، لماذا يتوقف؟ لأن هذا الإنسان ترك ركن عمدا، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما لو أن إنسان وقف هكذا وما قرأ الفاتحة ثم ركع، صلاته باطلة، ومثله الذي يتعمد جالس، بخلاف الذي يأتي من الخارج أو توضأ، هذا يأتي لشأنه، لكن الذي يجلس خلف الإمام منتظر، لربما واضع رجل على رجل أو واضع ذقنه تحت كفه وهو ينتظر إلى أن يكبر، هذا كما قال ابن عثيمين رحمه الله، قال وإني لأقف في صحة صلاته، هل تصح الركعة أم لا تصح، لأنه تعمد في إزاحة ركن من أركان الصلاة. طبعا هذه المسألة بغض النظر عن الدخول فيها صواب أو ليس بصواب، ما حكم الركعة، لكن تدلك على أنك يا عبد الله الذي أودى بك لهذا الأمر هو الجهل، هو الجهل. الإنسان لا يضيع نفسه إخواني في الله بمثل هذه الترهات. فالشاهد إخواني في الله، ولا أطيل عليكم في هذا المقام، فإن من الأخطاء العامة والذي تحتها الكثير من المسائل مسألة الإعراض عن العلم وعن تعلم أحكام الصيام. فأقبل يا عبد الله على التعلم، سواء كان في المساجد عبر الدورات، عبر الندوات، عبر المجالس العامة، عبر المجالس الخاصة، كذلك عبر الرسائل، عبر الكتب، عبر الإذاعة. لا تعرض يوميا، تعرض عن العلم ثم تقع في أخطاء جسيمة، أنت لست بجاهل، أنت معرض إذا وقعت في الخطأ. فهذا من الأخطاء. إذن أشرنا إلى خطأين اثنين، وهما الفتور وهكذا الإعراض عن العلم. وبقيت عندك مسالك ستأتي معنا بإذن الله تباعا في مثل هذه المجالس المباركة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.